بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة البتار تقدم قراءة لافتتاحية النبأ للعدد 21 بعد 500 بعنوان أتاتورك في واشنطن. سرايا دولتي فاستبشري يا أمتي ببزوغ فجر الدولة برجوع مجد الملة بقدوم عز الأمة. سرايا دولتي رمز العلا والرفعة حملت لواء العزة هذه سرايا دولتي. في ذكرى هلاك أتاتورك خادم اليهود والنصارى، التقى الجولاني بالطاغوت الأمريكي في زيارة رسمية إلى عاصمة الشر واشنطن للتنسيق بشأن الحرب على الإرهاب وحماية المصالح الأمريكية اليهودية، وهي نفس الأهداف التي أفنى أتاتورك عمره في تحقيقها، فما أشبه اليوم بالبارحة. عبر التاريخ كان أبو رغال رمزا للخيانة لدى العرب، حتى رجموا قبره بعد أن تطوع ليكون دليلا لجيش أبرهة الحبشي يقودهم إلى مكة لهدم الكعبة المشرفة، تماما كحال أحفاده اليوم أذلاء لجيش التحالف الصليبي نحو حرمات المسلمين. وكأن الجولاني لم يكتف برعي خنازير الإفرنج حتى قاد أفيالهم الهوجاء إلى ديار المسلمين كأبي رغال، وبذل جهده في هدم خلافتهم على خطى أتاتورك، وأسلم دمشق للصليبيين واليهود كابن العلقمي، وكأن مكامن الخيانة جمعت فيه حتى تفوق على رموزها في الماضي والحاضر، وأتى بصنيعهم جميعا دفعة واحدة. إنه خائن في لسان العرب والعجم، بل قاموس محيط في الخيانة. جاءت زيارة الجولاني إلى واشنطن بعد تحضيرات مكثفة استمرت لأشهر، وفي نهاية عام حافل قدم خلاله العديد من القرابين بين يدي النظام الدولي وصولا إلى هذه الزيارة التاريخية. وحتى قبل لقائه بترامب التقى الجولاني بالعديد من المسؤولين الأمريكيين، كما لو أنه في كل لقاء فرعي يبذل مزيدا من القرابين ليصل إلى الحظوة الكبرى في حضرة ترامب، وكأننا أمام مشهد حي لعبادة الطاغوت والأوثان. كان فقهاء عصرنا يضربون لها الأمثال لتقريبها للأذهان، بينما كفاهم الجولاني ذلك وجسدها لهم بحذافيرها، كما أثبت لهم أن السامري وبلعام وأبا رغال وابن العلقمي وحتى أتاتورك كلهم عادوا من جديد، كأن أرواحهم الشريرة حلت في جسده الملعون، كما يؤمن بذلك شركاؤه الباطنيون في سوريا الجديدة. والملاحظ أنه قبل كل خيانة جديدة يقترفها بحق الإسلام يخرج الطاغوت الجولاني بمقطع استعراضي سمج، وهو يلعب إحدى الرياضات في دلالة على إحرازه مزيدا من الأهداف في مشواره السياسي. كان آخر هذه الاستعراضات مع قائد القيادة المركزية الأمريكية، فيا ترى في شباك أي خصم سيحرزون الأهداف، ولم مصلحة أي فريق سيلعبون؟ لقد أسقطت الطائرات اليهودية النظام الإيراني في سوريا، وقدمت تركيا الجولانية بديلا له بضوء أخضر أمريكي استيعابا لسوريا الجديدة في المعسكر الغربي تحجيما للمعسكر الإيراني. وصرح بذلك علنا متحدث الخارجية الأمريكية قائلا إن تحول سوريا من التبعية لإيران إلى دولة تتعاون في مكافحة الإرهاب يعد تطورا ضخما. هذا التطور الضخم لم يكن ليتم لولا جهود تركيا ذراع الغرب في المنطقة، كما وصفها الجولاني في أحد خطاباته التقليدية القديمة قبل أن ينتهي به المطاف حرفيا ذراعا للغرب. في قراءة سياسية متأنية للمشهد رفعت أمريكا العقوبات عن شخص الجولاني، بينما اكتفت بتعليقها عن الاقتصاد السوري. سمحت له بزيارة بيتها لكنها أدخلته من بابها الخلفي، بعيدا عن الأضواء والأجواء الرئاسية، فرضت تعتيما رسميا حول ما جرى، بينما سمحت لبعض صحفها الموجهة بحرق ما تريده بعناية. كل ذلك يعني أن الشرعية التي يلهث خلفها الجولاني ما زالت منقوصة، تتطلب مزيدا من القرابين على النصب الأمريكية، وأكثر منها على النصب اليهودية. واقعية: الإعلان الخجول عن انضمام نظام الجولاني إلى التحالف الصليبي ليصبح الشريك رقم 90 هو مجرد ترسيم علني لخطوة بدأها سرا. فالرجل جاسوس دولي في صفوف التحالف الصليبي منذ سنوات، أثبت خلالها جديته وبرهن ولاءه لمشغليه بدماء خيرة المجاهدين. كما ترافقت زيارة الطاغوت الجولاني لواشنطن مع حملة أمنية استعراضية لقواته المرتدة على الأرض، طالت كل من له صلة مشتبهة بالمجاهدين، تزامنت مع حملات أخرى يشنها الجيش اليهودي في الجنوب السوري دون أن تحرك قوات الفاتح ساكنا، لأن بنادقها أحادية الاتجاه. لقد شاهد الناس بأعينهم ما كانت تخبرهم به الدولة الإسلامية حول قتال الجولاني للمجاهدين تحت مظلة التحالف الصليبي في أحدث صيحات التجربة الأمريكية البريطانية العميقة في استيعاب الجهاديين. إنها المرة الأولى التي يقاتل فيها جهاديون مرتدون تحت إمرة القيادة المركزية الأمريكية مباشرة، فانظر الحق فيما أقامهم تعرف مقامهم. نستحضر في هذا الموطن خطابات ونصائح أمراء الدولة الإسلامية الذين قضوا نحبهم على هذا الدرب ولم يبدلوا أو يغيروا، وحملوا راية الجهاد بحقها، وبيّنوا للقاصي والداني حقيقة هذه الهيئات والجماعات التي تتآمر عليها متسترة خلفها. لقد كلفهم هذا النصح وهذه الدعوة أرواحهم، بذلوها نصرة للحق وشفقة على الأمة وأجيالها التي تحرق تباعا في مشاريع وطنية خاسرة. لقد نصحوا للأمة بدمائهم ودعوها إلى النجاة بأشلائهم، وكانوا بحق رسل البلاغ ومصابيح الهداية في هذه الدياجير الحالكة، نحسبهم والله حسيبهم. وإكمالا لجهودهم وإحياء لدعوتهم، نخاطب مجددا المقاتلين في الشام الذين فارقوا الجماعة لأجل عيون الجولاني وناهضوا مشروع الدولة الإسلامية لأجل مشروعه الجاهلي. نقول لهؤلاء: إن راية الجهاد التي رفعتها الدولة الإسلامية لم تزل كما نشأت صافية نقية، لم تتلوث بما تلوثت به الرايات العمية والجاهلية حولكم، فلوذوا بها وكثروا سوادها وانضووا تحتها قبل فوات الأوان، ولا تكرروا الخطأ مرتين. ختاما: فهذا تذكير لعامة المسلمين في كل مكان، سلوا الله الثبات والموافاة على الإيمان، فالعبرة دوما بالخواتيم. ثم أطيلوا التدبر والتأمل في قصة الجولاني، كيف بدل دينه وغير جانبه حتى انتقل من قوائم الإرهاب إلى جندي في الحملة الصليبية على الإسلام. وكأن الإمام ابن القيم ينظر إلى الجولاني وزمرته من نافذة البصيرة تخترق حجب الأزمان، يقول واصفا حالهم: برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان، فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا، فكيف حالهم عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا وعموا بعدما عاينوا الحق وأبصروا؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون.